عنه، حيث المحرك ممارس وراء عائلة رد الأخ الفاضل جراح أيام مالي الأخت الفاضلة فاطمة وأختنا جزاها الله خيرا صمت حكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق حياكم الله. ننتظر قليلا أم نبدأ إن شاء الله؟ نبدأ. حيا الله الحبيب أبا إسحاق السلفي. نبدأ إن شاء الله تعالى. الصوت منخفض صح؟ الصوت منخفض؟ جيد. طيب إذا نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما في صوت؟ ما عاد صوتي منخفض لأني مريض. طيب الحمد لله. قال الماتن عليه رحمة الله تعالى جزاكم الله خيرا: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. قال: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن أذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكتيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم يا أخي الكريم، منذ ثلاثة الحمد لله رب العالمين. طيب يقول المصنف: ثم يسمي. عرفنا جزاك الله خير، عرفنا بارك الله فيكم أن التسمية على المذهب حكمها أنها إيش؟ التسمية في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم على المذهب ما حكمها؟ ها ما حكم التسمية؟ نعم على المذهب واجبة مع الذكر. نعم. طيب إذا كانت التسمية على المذهب واجبة مع الذكر، قلنا هذا يشمل الوضوء والغسل والوضوء والغسل وإيش والتيمم. نعم في المذهب لها ثلاثة أقوال، لكن نحن لا نعنى بذكر الأقوال في المذهب وإلا فهي كثيرة. لكن المعتمد عند المتأخرين في المذهب، وهو المذهب يسمى الصحيح من المذهب ويسمى المعتمد في المذهب ويسمى مشهور المذهب، أن التسمية واجبة مع الذكر. قلنا أن جمهور العلماء على أن التسمية في الوضوء سنة، جمهور العلماء عن سنة، وهو الراجح إن شاء الله تعالى كما بينا في دروس مضت. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. هذا الغسل بالاتفاق سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر ذلك وداوم عليه. وقلنا إن القول بأن المداومة على الشيء دليل على الوجوب هكذا مطلقا، هذا الكلام محل نظر. النبي عليه الصلاة والسلام واظب فيما نعلم، واظب على غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء، ومع ذلك فالمنقول عن أهل العلم الاتفاق على أن غسل الكفين في أول الوضوء من السنن، إلا أن الحنابلة كما بينا أنهم يرون أن القائم من غسل من نوم ليل ناقضا لوضوء يشترط لصحة وضوئه أن يعني يغسل كفيه خارج الإناء ثلاثة. نعم. وقلنا أن الراجح أيضا في هذه المسألة أنه لا يجب غسل الكفين ثلاثا، لا يجب غسل الكفين ثلاثة. ما الجواب عن أدلة الحنابلة؟ دليل الحنابلة قالوا الأصل التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا الأصل في النهي هنا التحريم، وهذا والنهي عن الشيء أمر بضده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: والنهي عن الشيء أمر بضده، وضده الأمر بالغسل خارج الإناء. حياكم الله أختنا الكريم. قلنا الجواب عن هذا ما هو؟ أجيب الآن. الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول في الإجابة عن هذا الكلام ما هو؟ قلنا أن النهي معلل في آخر الحديث بوهم النجاسة، والأصل في الشرع عدم وجوب غسل النجاسة المشكوك فيها، هذا أصل شرعي عام. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا الحنابلة يقولون هو تعبدي، مع أنه سبحان الله آخر الحديث يدل على أنه معلم، لكن الحنابلة قالوا هو أمر تعبدي، لا نعلم، لا نعقل، غير معقول المعنى، علته غير معقولة لنا، لكن ظاهر الحديث أنه معلم، فلهذا رجحنا أنه مسنون وليس واجبا. الأمر الثاني أنهم قالوا أنه من نوم الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قلنا الجواب عن هذا أن يقال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام باتت خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوم. وإما أن يقال إن باتت هنا بمعنى إيش؟ ذكرنا هذا الكلام. إما أن يقال أن باتت هنا بمعنى هاي أخوانا، لا، من الجواب عن هذا الحديث هم يقولون باتت معناه نوم الليل، نوم النهار لا، قلنا بل يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأنه مسنون في النومين، في نوم الليل وفي نوم النهار. قلنا إما أن يقال إنه باتت خرجت مخرج الغالب، لأنه الإنسان لا يدري أين باتت يده حتى في نوم النهار، فهم فرقوا بين أمرين. قلنا يشمل نوم النهار، هو واضح في نوم الليل، لكن نحن نقول إنه نعم يشمل نوم الليل والنهار. الجواب عن باتت قلنا إما أن نقول إنها خرجت مخرج الغالب، وإما أن نقول إن باتت هنا بمعنى إيش؟ بمعنى صارت، كما قال بهذا جماعة من أكابر أهل اللغة. كما قال بهذا جماعة من أكابر أهل اللغة. ماذا قالوا؟ قالوا إن باتة، جزاكم الله خير، إن باتة تأتي بمعنى صار. وكيف فرقتم بين نوم الليل ونوم النهار والمعنى واحد؟ الشرع لا يفرق بين المتماثلين. نعم، هذا الكلام كله سبق الإشارة إليه ومناقشته في دروس مضت، يعني من أراد أن يراجع ذلك فليراجع. قال: ثم يتمضمض. قال الشيخ هنا: المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. العلماء بينهم خلاف في تعريف المضمض، في تعريف المضمض، هل المضمض مجرد إدخال الماء في الفم، أم أنه يضاف إلى ذلك إدارة الماء في الفم، الإدارة، التحريك؟ قال الشيخ: وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أم لا؟ قال العلماء رحمهم الله: الواجب إدارته في الفم أدنى إدارة، يعني أقل إدارة. طب لماذا قال الإدارة؟ قالوا إن كلمة مضمضة فعل له، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اللفظ، لفظ المضمضة. والصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مضمضة عليه الصلاة والسلام. فمضمضة مثل خضخض، وهذا هذه البنية بالكلمة تفيد التحريك. يقول الشيخ: هذا إذا كان الماء قليلا لا يملأ الفم، فإن كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. وهل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينها؟ قال: الظاهر أنه لا يجب، الظاهر أنه لا يجب أن يزيل بقايا الطعام. وهذا مشهور عند كثير من العامة إذا جاء يريد أن يتوضأ وفي فمه بقايا طعام طعمه، ماذا يفعل؟ يقول: أزيل ما في فمي أو أتمضمض. يظن أن هذا من الأمور اللازمة، وظاهر السنة أن هذا غير واجب، ظاهر السنة أن هذا غير واجب. ذكر الشيخ أيضا رحمه الله هنا مسألة لطيفة، قال: وهل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ من فقد أسنانه أو أزيلت أسنانه يستخدم أحيانا ما يسمى بالتركيبة، تركيبة الأسنان. هل يلزم إذا أراد الإنسان أن يتوضأ أن يزيل هذه التركيبة من الفم إذا كانت هذه التركيبة تمنع وصول الماء عما تحتها؟ يقول الشيخ: الظاهر أنه لا يجب، وهذا يشبه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأولى أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس. قال: ويستنشق. ما معنى الاستنشاق؟ جذب الماء بنفس إلى أعلى، إلى أعلى الأنف والخياشيم. إذن جذب الماء بنفس إلى أعلى الأنف. وهل يجب الاستنثار؟ يقول الشيخ: هل يجب الاستنثار؟ قالوا: الاستنثار سنة. ما معنى الاستنثار؟ إخراج الماء الذي تم استنشاقه، إخراج الماء الذي تم استنشاقه. يقول: ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنشاق بعد الاستنشاق. وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء: يبالغ إلا أن يكون صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الآن المبالغة، يقول الشيخ، قال العلماء: يبالغ. المبالغة هنا واجب أم سنة؟ واجب أم سنة؟ سنة. طيب، البقية ما رأيهم؟ سنة. طيب. ما حكم المبالغة لغير الصائم؟ ها، واجب لغير الصائغ. طيب طيب إذن عندنا الآن رأيان، رأي يقول أنه واجب لغير الصائغ، رأي يقول أنه سنة. حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المبالغة سنة، لأن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لقيط من أصابعه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأصل في الأمر ما هو؟ إلا أن تكون صائما، أحسنت. الأصل في الأوامر الوجوب، صح؟ الأصل في الأوامر ما هو؟ الوجوب. طيب ممتاز. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بالمبالغة، فلماذا قال جماهير العلماء ومنهم الحنابلة بأن المبالغة لغير الصائم في الاستنشاق سنة؟ من يعرف الجواب؟ طبعا بادئ ذي بادئ نقول الجمهور الذين قالوا أن المضمضة والاستنشاق سنة أصلا لازم قولهم، حتى لا يكون تناقض، حتى لا يكون تناقض، لازم قولهم أن يقولوا إن المبالغة سنة أيضا. كلام مفهوم يا إخواننا أخواتنا؟ كلام مفهوم في هذه النقطة؟ غير مفهوم. الآن المبالغة في إيش؟ المبالغة مطلوبة في إيش؟ في الاستنشاق، صح؟ من الذي قال إن المضمضة والاستنشاق واجبة أصلا من المذاهب الأربعة؟ الحنابلة فقط. الذي قال إن المضمضة والاستنشاق واجبة الحنابلة فقط. الجمهور ممتاز، الجمهور قالوا ماذا؟ قالوا إن المضمضة والاستنشاق سنة. طيب ما دام المضمضة أصلها ذات المضمضة ذات الاستنشاق سنة، إذا المبالغة فيها إيش حكمها؟ من باب أولى أن يقولوا أن المبالغة سنة. إذا كان أصل الفعل سنة، كيف تكون المبالغة واجبة على كل أحد؟ فهمت قصدي؟ فهمت ما أقصد؟ طيب نأتي للحنابلة. الحنابلة قالوا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. طبعا نسيت أن أقول أنا أتكلم عن الوضوء، وإلا في الأحناف في الطهارة الكبرى أو الحنفية في الطهارة الكبرى يوجبون المضمضة والاستنشاق، نعم، لأنهم يرون أن يعني الأمر يختلف في الطهارة الكبرى. نعم أقول الحنابلة قالوا ماذا؟ قالوا أنه المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى. قد يقول قائل هناك أقوال الحنابلة أيضا، نقول نعم، لكن نحن نتكلم عن المعتمد عندهم وهو الصحيح من المذهب. طيب لكنهم قالوا أن المبالغة سنة. طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ الاستنشاق، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا أن يقال إن طريقة الجمهور في التعامل مع الأوامر التي أتت لتحصيل النظافة والكمالات أو ما يسمى بالتحسينيات والآداب أنهم في الغالب لا يجعلون الأمر فيها للوجوب. اسمعون حتى نفهم فقط صنيعا كيف أتى الأمر بالمبالغة ثم يقولون إن المبالغة سنة. الجمهور يرون إن الأمر إذا أتى من باب الكمالات والتحسينات والآداب الصرفة التي تتحقق بها مثلا النظافة ونحو ذلك، فإنهم يقولون بأن الأوامر فيها تأتي على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام والإيجاب. طيب قال الشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين: وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفية زوائد، لأنه مع المبالغة ربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ويصبح له رائحة كريهة ويصاب بمرض أو ضرر. يعيد ماذا بارك الله فيك؟ نعم أقول العلماء يقصدون، نعم عرفت تقصدون كلام العلماء عليهم رحمة الله في مسائل الآداب. نعم أقول إذا أتى الأمر النبوي لتحصيل الكمالات والتحسينيات والآداب الصرفة الخالصة، فإن الجمهور يعتبرون ذلك صارفا عن الوجود ويحملونه على الندب والاستحباب. هنا الشيخ رحمه الله ذكر أن من كان لديه علة في الجيوب الأنفية يتضرر به المبالغة في الاستنشاق، نقول له لا تبالغ. قال: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس. ويغسل رأسه عفوا ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. قال الشيخ: الوجه ما تحصل به المواجهة وإياكم، وهو أشرف أجزاء البدن. طيب أين هي منابت شعر الرأس؟ الآن الناس يختلفون، من الناس من هو أفرع ومن الناس من هو أنزع ومن الناس من هو معتدل. من هو الأفرع؟ قال الشيخ: الأفرع الذي له شعر نازل على الجبهة، اكتبوا عندكم، ويسمى أيضا الأغم، حتى لو وجدتم مثل هذه العبارة في بعض كتب الفقه للمتقدمين لا تتعجبون، قد يكون هناك خلاف يعني فرق بسيط في اللغوي، لكن الأفرع والأغم سواء. فلان أغم شعر نازل متذلي، وكذلك الأفرع شعر نازل على الجبهة متذلي. نعم. طيب والأنزع الذي انحسر شعر رأسه، الأنزع يساوي الأجلح، أيضا تجد في بعض كتب الفقه تجد كلمة الأنزع اكتب وماما، ويسمى أيضا الأجلح. ونكتب أيضا: ويدخل في ذلك الأصلع. الأصلع أيضا داخل في هذا الحكم. من هو الأنزع؟ من هو الأجلح؟ قال: الذي انحسر شعر رأسه. انحسر يعني إيش؟ أيوة الأنزع والأجلح نفس الشيء، أمام الأنزع اكتبوا ويسمى أيضا الأجلح. بعض كتب الفقه ما يكتبون أنزع يكتبون أجلح. تراجع إيش يعني تراجع؟ شعره متراجع. نعم تراجع شعر رأسي. نعم انحسر يعني تراجع صح. نعم قال الشاعر يوصي زوجته ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. نعم. قال الشيخ الحفيان المعتني بهذه النسخة قال البيت لهدبة ابن خشرم قائل هذا البيت. يقول الشيخ ابن عثيمين وقوله من منابت شعر الرأس هكذا حده المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء من منحنى الجبهة من الرأس لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة وهذا أجود. الآن ما حكم المسألة؟ حكم المسألة أن الوجه المعتدل يكون 4 أصابع تقريبا فوق الحاجبين هكذا حدها بعض العلماء. لو بعد 4 أصابع هكذا فوق الحاجبين هذه المنطقة كلها داخلة في الوجه ما فوقها ليس من الوجه بل هو من الرأس. مفهومة هذه؟ طيب لا عبرة بالأصلع ولا عبرة بالذي شعره متدلي. إذا كان الشعر متدلي لابد أن يغسل ما تحته إلى أن يكمل هذه المنطقة كلها. إذا كان شعره أجلح أو أنزع منحسر للخلف لا يجب عليه أن يغسل كل المكشوف يكتفي بالأربع الأصابع يكفي ذلك فوق الحاجبين. نعم. يقول الشيخ أن بعض العلماء عبر بدل كلمة من منابت شعر الرأس قال من منحنى الجبهة من الرأس هذه عبارة الماتن والشيخ يقول أن بعض العلماء قالوا من منحنى الجبهة من الرأس عفوا من أيهما أجود. يقول الشيخ الثاني أجود. لماذا؟ قال لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة أما منابت شعر الرأس جزاكم الله خير منابت شعر الرأس فليست من مما يحصل به المواجهة. تعرفون أين المنحنى؟ الآن فعلا لو الإنسان وضع 4 أصابع بعدها يجد انحناء هذا الانحناء فاصل بين الوجه وبين 4 أصابع فوق الحاجب. نعم الجبهة فوق الحاجب بعد 4 أصابع تجد منحنى. المنحنى هذه بداية الرأس وما دونه هو من الوجه. الشيخ يقول هذا أجود لحد الوجه. نعم بدل نقول منابت شعر الرأس لأن الناس يختلفون منهم من هو أصلع منهم من هو أنزع منهم من هو معتدل منهم من هو أفرع. قال إلى من حدر من اللحيين والذقن. الذقن هكذا بفتح القاف لا تقل الذقن ولا تقل الذقن الفصيح الذقن هكذا. قال هو مجمع اللحيين. عليكم السلام ورحمة الله. الذقن هو مجمع اللحيين واللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان. معروفة هذه العظمان من الفك السفلي التي تنبت عليها الأسنان من الداخل. هذا يسمى لحي وهذا يسمى لحيان. مجتمع اللحيين ملتقى اللحيين يسمى الذقن. هذا حد الوجه. لا يلزم أن يغسل الإنسان المنطقة التي تحت الحنك هذه ليست لا يجب غسلها، لكن يلزم أن يغسل الوجه إلى الذقن ويغسل إلى اللحيين. يقول الشيخ: فمن حدر من اللحيين وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل فإنه يغسل، الظاهر يغسل، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا. وقال بعض العلماء: إنما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله قال: وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل. وقد ذكر ابن رجب، من ابن رجب؟ من هو ابن رجب؟ من يعرف من هو ابن رجب؟ ابن رجب نعم الحافظ الكبير الحنبلي رحمه الله، له كتاب القواعد، أعظم كتب القواعد في مذهب الحنابلة، وكتاب ابن رجب رحمه الله، وله شرح الأربعين النووية وزاد عليها 8 حديث، وسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وله أيضا كتب أخرى منها فتح الباري الذي لم يتمه على البخاري. والحافظ ابن رجب رحمه الله من أئمة المسلمين المشهورين، كما أنه من أهل الاجتهاد عليه رحمة الله تعالى، وكان على طريقة السلف الصالح عليهم رحمة الله في اتباع السنن، كما أنه كان ممن اشتهروا كما أنه اشتهر رحمه الله ببغضه الشديد للأقوال الشاذة، من المشتهر عنه حتى أنه منع من الخروج عن المذاهب الأربعة، منع من الخروج عن المذاهب، له رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب المطبوعة من أراد أن يطالعها. طيب، على كل حال، قال: قد ذكر ابن رجب هذا في القواعد. ماذا ذكر؟ ذكر أن الزائد الشعر الذي ينبت على الذقن ونازل، هذا الشعر ليس من الوجه، أن هذا الشعر النازل ليس من الوجه، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، الشعر المسترسل من جهة اللحي والمسترسل من جهة الذقن، قال هذا لا يجب. قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله: والأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرما، يعني يجب أن يعلم حد الوجه من جهة العرض. قال: من الأذن إلى الأذن عرضا. قال: والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه. البياض الذي بين العارض، إيش هو العارض؟ الشعر النابت على الخد، الشعر النابت على الخد، هذا الشعر خلفه بياض، هذا من اللحية، نعم يسمونه هكذا، بعده بياض، بينه وبين الأذن، بين هذا الشعر وبين الأذن ماذا؟ بياض. طيب، هذا البياض يجب غسله عند الجمهور، من المخالف؟ من الأئمة. من الذي خالف من الأئمة وقال لا يجب أن يغسل هذا البياض؟ ذكرنا هذا سابقا. من الذي قال لا يجب أن يغسل هذا البياض الذي بين العارض وبين الأذن؟ مالك رحمه الله، يحصل به المواجهة لأنه مغطى بالشعر. ولكن جمهور العلماء لم يوافقوا على هذا، وقالوا بأن هذا الشخص نفسه، هذا الفرد، قبل أن تنبت له اللحية كان هذا الجزء تحصل به المواجهة، هذا الجزء كانت تحصل به المواجهة قبل أن ينبت له هذا الشعر. فالأصل في هذا الجزء أنه معدود، أنه معدود من إيش؟ داخل، داخل في الوجه. نعم. قال: والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا للرأس. الشعر الذي فوق العظم الناتئ، في عظم ناتئ، عظم ناتئ في نفس العارض في الأعلى مقابل لطبلة الأذن، هذا العظم الناتئ ما كان فوقه تابع للرأس، خلاص ليس من، ليس من الوجه. منتبهون؟ بارك الله فيكم. العظم الناتئ، العظم الناتئ يعني الخارج الظاهر، ما كان فوقه من الشعر، وإن ظنه بعض الناس داخلا في اللحية، لا، هذا من الرأس، ليس من، ليس من الوجه. قال: والدليل على غسله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله: ما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف. عندكم درس بعد هذا اليوم، صح؟ عندكم درس، ليس كذلك؟ عندكم درس، في درس اليوم بعد هذا الدرس؟ درس العقيدة. نعم. الساعة كم؟ الساعة كم درس العقيدة؟ الساعة 12، لا زال معنا وقت. طيب، نرجع. يقول: وما فيه من شعر خفيف. ما هو الشعر الخفيف وما هو الشعر الكثير؟ الشعر الخفيف قال الشيخ: ما ترى من ورائه البشرة أو البشرة، نعم، الذي ترى من ورائه البشرة هذا يسمى شعر إيش؟ شعر خفيف. الذي ترى من ورائه البشرة نقول في مجلس التخاطب، في مجلس التخاطب، قال بعض العلماء مقدار 3 أذرع تقريبا. إذا كان هذا ترى البشرة من وراء هذا الشعر فهو شعر خفيف. والشعر الكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة. الخفيف يجب أن نغسل ما تحته، وأن نغسله هو أيضا، نغسل هذا الشعر الخفيف ونغسل الجلد أو البشرة التي تحته. والشعر الكثيف هل يجب أن يغسل؟ اختلف العلماء في الشعر الكثيف، والحنابلة يقولون بأنه يجب غسل الظاهر، ظاهر الشعر الكثيف، وأما الباطن فلا يجب، لكن يستحب أن يخلل فقط. معنا؟ طيب، سؤال: الشارب، ماذا يقول الشيخ؟ ما ذكر هذه المسائل. الشارب الكثيف، الشارب، تعرفون الشارب الذي ينبت فوق الشفة العليا، النابت فوق الشفة العليا، الشعر النابت فوق الشفة العليا يسمى شاربا. الشارب الكثيف ما حكم غسله؟ ما حكم غسله؟ تفضل يا اختي الفاطمه، يستر الله امرك، فقط الله سنه. ها، ما رأيكم الشارب الكثيف ما حكم غسله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انتبهوا، عندهم أن ظاهر الشارب الكثيف مثل اللحية الكثيف، ظاهر الشارب الكثيف يجب غسله الظاهر، ويسن غسل باطن الكثيف. خلاص، إذا الظاهر يجب أن يغسل والباطن يسن غسله. طيب وشعر الحاجب؟ شعر الحاجب ما الحكم فيه؟ تعرفون الحاجب هذا الذي يكون فوق العين، فوق العين يسمى الحاجب. إذا كان خفيفا، إذا كان خفيفا يجب أن يغسل، لا إذا كان خفيف يجب أن يغسل كله، حتى الشارب الخفيف يغسل. لكن إن كان كثيفا الحاجب فما الحكم؟ ظاهره غسله واجب ويسن غسل باطنه. الحنابلة بالنسبة للحية الكثيفة، انتبهوا هناك فرق كثير في اللحية، في اللحية الكثيفة يقولون يسن التخليل، لكن الإشكال إنه الشارب ما في، ما يمكن أن يخلل، لا ما هو عكس اللحية، كيف عكس؟ الظاهر يجب غسله، كذلك ظاهر اللحية الكثيفة يجب غسله، لكن الباطن في اللحية يسن تخليله، يسن تخليله، صح؟ هذا ما يمكن أن يخلل، كيف يخلل الحاجب؟ والشارب أيضا الكثيف كيف يخلل؟ قالوا يسن أن يغسل. طيب خلوني أكتب أفضل، اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها ويسن تخليل باطنها. الشارب الكثيف يجب غسل ظاهره ويسن غسل باطنه. الحاجب الكثيف يجب غسل ظاهره ويسن غسل باطنه. ملاحظين؟ طيب ليش الشارب، ليش الشارب الكثيف والحاجب الكثيف ما قالوا يسن تخليل الباطن؟ ما يمكن تخليله اصلا. السؤال الان من خلال هذا التقرير، ما حكم غسل باطن اللحية الكثيفة؟ الآن عرفنا أن باطن اللحية الكثيفة يسن تخليله، ما معنى التخليل؟ نأخذ كف من الماء، كف اليد من الماء، ونلقم اليد، ندخل اليد في باطن اللحية نحركها، هذا اسمه تخليل. لو أن إنسانا غسل باطن اللحية الكثيفة ما حكم هذا عند الحنابلة؟ انتبهوا، الجواب مكروه، مكروه. قال في الإنصاف ويكره غسل باطن اللحية الكثيفة على الصحيح من المذهب. لماذا قالوا مكروه؟ لأنه لأن السنة جاءت بالتخليل، لأن السنة جاءت بالتخليل. لو أن أنثى كان لها لحية أو خنثى، ما الحكم؟ قال في حواشي الإقناع: ويسن غسل باطن الشارب الكثيف والحاجب ولحية أنثى وخنثى. إنه يسن غسله ليش؟ لأن هذه اللحية لحية غير معتادة، ما جعلوها من قبيل لحية اللحية المعتادة التي تكون للرجل أو للشاب. قال الشيخ ثم قال الماتن: ثم يديه مع المرفقين. أي قلنا المرأة التي لها لحية أو الخنثى التي أو الذي له لحية يسن أن يغسل الباطن، ليه؟ قالوا لأن الأصل أنه نعم، قالوا لأن الأصل أن مثل أمثال هؤلاء لا ينبت لهم لحية، لا ينبت لهم لحية وينبغي إزالتها. ثم يديه مع المرفقين أي اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا التيامن لأنه سبق في سنن الوضوء. يقول الشيخ: وقوله مع المرفقين مخالف لظاهر قوله، عفوا المرفقين مخالف لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية تفضل يختلف، أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. ما معنى هذا الكلام؟ ابتداء الغاية داخل، انتهاء الغاية غير داخل، هذا معنى الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ داخل في أي شيء. يقول الشيخ: بمعنى أنك إذا قلت لشخص لك من هذا إلى هذا، فما دخلت عليه من فهو له. أيوة ممتاز، مثال جميل. لو قلنا مثلا: العورة من الركبة إلى السرة، الركبة تكون داخلة في العورة، والسرة عفوا من السرة إلى الركبة، عفوا عكست المثال، السرة تكون داخلة لأنها بعد من، والركبة لا تدخل لأنها بعد إلى. يقول: ما دخلت عليه إلى فليس له. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان، لكنهم قالوا إلى في الآية بمعنى مع، وجعلوا نظير هذا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة إلى أموالكم. فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله، فضمن قوله ولا تأكلوا معنى الضم. الشيخ يقول أن هذه العبارة ولا تأكلوا فيها شيء يسمى التضمين، يسمى التضمين. الأمثلة المشهورة للتضمين، وإن كان بعض أهل اللغة يعارض فيها، لكن كثيرا قالوا بها، في سورة الإنسان مثلا، لأنه شهير نذكره. يقول الله سبحانه وتعالى: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشرب بها عباد الله. قالوا إن الشرب هنا يشرب مضمن معنى الارتواء. كيف يشرب بها؟ يشرب بالعين. قالوا المراد يرتوي بها، يشرب ويرتوي، فهي مضمنة معنى الارتواء. يقول الشيخ هنا: ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم. كلمة لا تأكل مضمنة معنى الضم، لا تأكل وتضم أموالهم إلى أموالكم. أما آية الوضوء فليست كذلك. طبعا هذه المسألة يا إخواننا فيها خلاف طويل بين العلماء، وفيها أقوال، منها هل الغاية داخلة في المغية أم أنها غير داخلة. الآن عندما جاءت الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل الليل داخل في الصيام أم لا؟ هل الليل هنا داخل في الصيام أم غير داخل؟ غير داخل. بعض أهل العلم قالوا: ننظر إذا كان ما بعد إلى جزءا مما قبله فإنه يدخل. يعني مثلا: وأيديكم إلى المرافق. هل المرافق من اليد؟ بعضهم قال نعم فتغسل. ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل داخل في ما كان قبل ذلك؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل داخل في النهار المطلوب صيامه؟ قالوا لا، الليل ليس داخلا، ليس جزءا من النهار، فيكون خارج الخارج. طيب بعضهم قال هذا، والشيخ ماذا يقول الآن؟ اسمعوا. قال: ولكن الجواب الصحيح أن الغاية داخلة فيها هنا في هذا المثال الذي معنا بدليل السنة. يعني لابد من دليل خارجي، دليل خارجي حتى نعرف أنه داخل أو أنه غير داخل. لا نطلق الكلام أنه داخل أو غير، لا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ حتى أشرع في العظم، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومقتضى هذا أن المرفق داخل. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. هذا الحديث الأخير الشيخ عبر بعبارة أو بقول روية. لماذا؟ لأن الحديث هذا ضعفه جماعة كبيرة من أهل الحديث، منهم الحافظ بن حجر ومنهم النووي، ضعفوا هذا الحديث الأخير. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم عليه رحمة الله، هذا موجود في صحيح مسلم عليه رحمة الله تعالى. يقول الشيخ: انتبهوا لهذه العبارة، وقد يقال إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، أما إذا لم تذكر فإنها تكون داخلة. ما معنى هذا الكلام؟ ولهذا لو قال قائل: هل الأفضل في غسل اليدين البدء من المرفق أو من وسط الذراع أو من أطراف الأصابع، ما الأفضل؟ قال في الجواب: أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله إلى، وإن لم يكن ظهور ذلك عندي قويا، لأن الابتداء لم يذكر. يعني كلمة من هنا هل ذكرت في الآية؟ ماذا قال الله تعالى؟ أيديكم إلى المرافق. هل ذكرت من؟ هل في من في الآية؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل في كلمة بيد في الآية؟ هل في الآية من رؤوس الأصابع أو من أطراف؟ لا توجد. فهنا يقول الشيخ قد يقال إن الغاية لا تدخل. متى لا تدخل؟ إذا ذكر ابتداؤها، إذا ذكرت من، إذا ذكرت من فإن الغاية لا تدخل. طيب هنا لم تذكر من، إذا تدخل المرافق لأنها ما ذكرت من. إذا ما ذكرت من أدخلنا ما بعد إلى، وإذا ذكرت من لم ندخل ما بعد، لم ندخل ما بعد. طيب ولا بد من الإتيان بإلى هنا، إذ لو لم تأتي وقال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وكذلك قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومسح اليد في التيمم إنما يكون إلى الكف بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال إن الأفضل أن يكون من الأصابع فأرجو أن لا يكون به بأس. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أحد قال أنه في التيمم يكون من رؤوس الأصابع يقول أرجو أن لا يكون بذلك بأس. وكذلك في الوضوء أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام ليس قويا عندي، يقول ظهور هذا الكلام ليس قويا عندي، أنه يبدأ أنه الأفضل يبدأ من أطراف الأصابع لوجود إله في الآية. نعم نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل بعون الله تعالى في الدرس القادم، وإذا كان هناك أسئلة فتتفضلوا معي. السلام عليكم.